شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات أيها الصائمون والصائمات وأحمد ربي جل وعلا أن وفقنا لصيام هذا الشهر وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيامه وتلاوة القرآن والقيام بحق هذا الشهر العظيم النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان له في هذا الشهر توجيهات متعددة فيما يتعلق باستثمار وقته وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعمر ليله بالقيام وقراءة القرآن وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حرص تام أيضا على الاكثار من الصلاة وقراءة القرآن ومهما أطال الإمام فالمطالب من الإنسان أن يصبر عليه فإنها أيام معدودات يقول خالد بن دريك رحمه الله تعالى كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليال مرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليال مرة قال فمرض إمامنا فأمنا رجل آخر فختم بنا القرآن في كل أربع ليال مرة فرأى الناس أنه قد خفف عليهم الإمام الأول كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي فمرض فلما صلى بهم الثاني صار يختم في كل أربع ليالي الأول يقرأ عشرة أجزاء في كل ليلة الثاني يقرأ سبعة أجزاء ونص يقول فرأى الناس أنه قد خفف عليهم بدأ الناس يقولون ما هذه الصلاة صلاتك خفيفة جدا فرأى الناس أنه قد خفف عليهم وهذا يدل أيها الأفاضل على حرصهم وكان القارئ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب يصلي بالناس يقرأ بالمئين في صلاة التراويح يعني يطيل الصلاة جدا يقول حتى كان يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات كانوا يصلون 23 ركعة ثمان ركعات منها يقرأ بسورة البقرة قال فكان إذا قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عليهم إذا قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عليهم وهذا يدلك على طول صلاتهم وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام فنحن أيها الإخوة والأخوات أولى حقيقة بهذا الحرص فإنهم مع كثرة أعمالهم الصالحة كانوا يحرصون على الصلاة لأجل أن يتقبل الله تعالى قيامهم ولأجل أن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فنحن أولى في الحقيقة بمثل هذا الحرص مع كثرة تفريطنا وتقصيرنا ينبغي أيضا أن يحفظ الصائم صومه من اللغو والرفث احفظ صومك من أن يقدح فيه كلامك بلسانك أو نظرك بعينك أو سمعك بأذنك احرص على أن تطهر صومك تماما من كل لغو ورفث ربما يفسد عليك أجر الصيام أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ونجعلنا وإياكم ممن يختم الله تعالى لهم شهر رمضان بالرضوان والعتق من النيران تعطوني يا شباب الاتصال أو أخذ كم سؤال من النت طيب يقول فضيلة الشيخ طيب عطنا أبو إسلام أبو إسلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ مرحبا أبو إسلام الله يحييك الله يحفظك بارك الله بك الله يجزيك خير تفضل والله إني أحبك في الله يا شيخ الله يجزيك خير أحبك الله الذي أحببتني فيه يا شيخ الله يجزاك الخير عندي في سؤال نعم يا شيخ في العراق كان صيام يوم الجمعة وصيام يوم السبت في خلاف بين الناس نعم وأنا عندي يا شيخ عمره يعني في نصف رمضان في السعودية يا شيخ ما شاء الله إيه كيف أوفق يا شيخ يعني ما بين يعني الصيام على من أني صمت يوم الجمعة الحمد لله خلاص أفطر أنت بتفطر في السعودية العيد نعم خلاص افطر مع أهل السعودية مع أهل مكة. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك. الله يقبل منا ومنك. الله يحييك يا أبو إسلام، يقبل منا ومنكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ خديجة، تفضل يا خديجة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله احنا فينا. تفضل يا خديجة. انا اريد ان اسالك عن ابي يتعرض ل هو مريض بالبروستات، وفي بعض الاحيان بين الوضوء والصلاة يتعرض لخروج قطرات بول اي او الهواء، ما حكم ذلك؟ خلاص، يتوضأ لكل دخول وقت صلاة، كلما دخل وقت الصلاة يتوضأ لها، وإذا كان استطاع أن يضع عليه ما يمنع وصول البول إلى ملابسه، منديل أو نحو ذلك، في أشياء تباع في الصيدلية يمكن أن يضعها إذا لم يكن عليه ضرر، لأن بعض الناس يكون عنده التهاب في الجلد فلا يستطيع أن يضعها، لكن استطاع أن يضع ما يمنع وصول البول إلى ملابسه وعند دخول وقت الصلاة يتوضأ ويغير هذا المنديل فيصلي طاهرا، فإن لم يستطع أن يضع شيئا فعند دخول وقت الصلاة يتوضأ ويغسل أثر البول، النقط الموجودة على ملابسه الداخلية، ويصلي. والله يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. من؟ باسم، تفضل باسل. تفضل باسل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياك يا رب. جزاك والله إن أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير يا باسل، الله يجعلنا وياك من أحبابه. الله يخليك شيخنا. أنا عندي بس سؤال، هو سؤال واستفسار يعني. أي شيخنا، أنا أخي أعطاك عمر من شيء 4 أيام بسوريا. الله يغفر له ويرحمه يا رب ويرفع درجته. آمين يا رب، آمين. أسألك بالله أن تدعي له أن رب العالمين يكتب له الشهادة. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. شيخنا هو أهلي ما فتحوا له عزاء غير نهار واحد. أي. وبعدين ما ما ما ما ما فتحوا له عزاء. هل عليه شيء يعني لازم بعدين يفتحوا العزاء بس تهدى الأوضاع تحت ولا؟ لا ما يجب عليهم ذلك. عموما حتى فتح المكان للعزاء 3 أيام لم يكن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان الصحابة الذي يصاب بموت أحد يلقونه في المسجد ويلقونه في السوق أو في أي مكان ويعزونه، فليس هناك نص يدل على سنية أو جواز أن يبقوا 3 أيام يستقبلون الناس، فعسى الله تعالى أن يتقبله عنده وليس عليهم بأس إن شاء الله، وأسأل الله أن يصبرهم يا رب العالمين. من؟ أم حمدان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. ما راح أطول عليك فضيلة الشيخ، اللهم بس سؤالين أنا عندي. ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ لأن والدي متوفي من 3 سنوات ودائما الوالدة تقول لي ليش ما تزورين الوالد في القبر؟ نعم. هذا واحد، طبعا أنا مترددة من هذا الشيء لأن سمعت أن هذا الشيء لا يجوز للنساء. نعم. الشغلة الثانية حضرة الشيخ، أن كنت حلمانة بالوالد، هو متوفي مثل ما قلت سابقا من 3 سنوات، طبعا في الحلم أنا كنت فرحانة أني أنا شفته كوني كنت متعلقة جدا في الوالد، بس كانت ملامحه حزينة وكان يرى يعني كان يقول لي في التليفون الشيخ حميد القاسمي الله يرحمه. كان زعلان يعني أن اسمه وتركني وراح، فمن ذاك الوقت وأنا طبعا أفكر في الموضوع إذا كان والدي مثلا زعلان ولا من هذا القبيل. إيه، أما بالنسبة للرؤية فأنا لا أعبر الرؤية، لكن أسأل الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فالعلماء لهم فيها قولان مشهوران، بعض أهل العلم يبيح زيارة المرأة للقبر إذا كانت هذه المرأة ستخرج بكامل حجابها وتسترها ولا تخالط الرجال في خروجها، وأيضا ليست من اللاتي يعني من يعني يقع منهن عويل وبكاء وجزع ونحو ذلك، إنما تزوره لترقق قلبها كما يزوره الرجل، فأباحها عدد من أهل العلم، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن. طيب عطني أسماء بعدين أكمل. نعم يا أسماء، هي تنتظر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا أسماء. رمضانك مبارك يا شيخ. الله يباركنا وياكم. تفضلي يا أختي. نفسك يا شيخ على أختي. أختي نعم. ألو أسمعك. نعم. أختي أمي صيمتها وهي قاعدة ما بلغتش يعني علامات لكن لم تأتيها الدورة بعد يعني. أي إذا كان عليها علامات نعم. نعم عليها علامات يعني شعر وصدر هيك لكن لم تأتيها الدورة بعد. نعم. أمي صيمتها لكن. هل عليها مشقة من الصوم؟ لا الحق ما لهاش. لا لا. الحمد لله. عموما البلوغ بلوغ الأنثى ليس شرطا أن يكون بالحيض. الحيض هو أحد الأدلة على البلوغ، لكن إذا كان يعني إذا بلغت 15 عاما أو حصل إنبات لشعر الخشن حول العانة أو الاحتلام، والمرأة هذا للرجل والمرأة، والمرأة تزيد شيئا رابعا وهو نزول الحيض، فإذا وقع لها أحد هؤلاء الأربعة فإنها تعتبر بالغة. ليس شرطا أن يكون نزول الحيض فقط هو الدلالة على بلوغها. فإذا كانت بلغت فتصويم أمك لها صحيح، أما إذا كانت لم تبلغ فإن الصوم في حقها ليس واجبا، إن صامت فحسن وإن لم تصم فليس عليها بس. طيب عطنا من سوريا. المشكلة بعض الاتصالات يقولون ما معنى رصيد وعجلوا علينا، فأنا مضطر سأجيب سؤال محمدان بعد قليل. نعم أختي أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ شو أخبارك؟ الله يحييكم أختي. الله يحييكم. يا شيخ بس أنا زوجي أحيانا أصلي بالبيت جماعة، فلازم أنه لما أصلي معه أكون جنبه ولا وراء شوي؟ لا تكونين خلفه. خلفه؟ الجهة اليمنى وراءه. نعم. أيوة. بارك الله. يا شيخ. الله بس يا شيخ أنا عندي مشكلة بس خاصة شوي، ممكن أخبرك؟ خلاص الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله. مشكور يا شيخ. بارك الله فيكم. من معكم؟ طيب أو جاوب أم حمدان. طيب بالنسبة لزيارة القبور، هذا القول الأول الذي ذكرته من أباحه واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فقالوا إن هذا النص عام للرجال والنساء، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك ويستدلون بأدلة أخرى، وإن كانت أدلة القول الأول ربما تكون يعني أقوى، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها مرت بقبر أخيها عبد الرحمن فنزلت عنده وقالت لو شهدت كما زرتك، وكذلك قول عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت القبور، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي عند قبر وهو قبر ابنها إلى آخره. الذين منعوا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وفي رواية قال زائرات القبور. أما لفظ زائرات القبور فيضعف جمع من أهل العلم، وزوارات القبور هو الحديث الثابت، فقالوا إن النهي والتشديد على من تكثر زيارة القبور، أما من زارتها أحيانا لترقق قلبها وكانت أيضا عندها قدرة على ضبط عواطفها فليس يقع منها بكاء ولا عويل وما شابه ذلك فإنه يباح لها ذلك. يفتي به جمع من المتقدمين وممن يفتي به المتأخرين أكثر أهل الحديث كالشيخ الألباني وغيره. فإن زارت المرأة بهذه الشروط لا أرى عليها بأسا، وإن كانت لم تزر والتزمت بقول من يمنع فأيضا هي تكون فعلت الأحوط. أختي مريم. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك يا شيخ؟ الله يحييكم مرحبا بكم. شيخ من فضلك عندي 3 أسئلة بس. تفضل. عندي بالنسبة أنا الدورة تجيني تقريبا 10 أيام وإذا حبيت أخذ حبوب لتأخير الدورة هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك لا بأس. وبالنسبة عندي أنا تركت عملي السابق واستلمت حقوقي من العمل السابق، وعشان أضم الخدمة للعمل الجديد لازم أكمل في العمل الجديد 10 سنوات، فالمبلغ هذا موجود عندي حاليا هل أزكي عنه سنويا ولا؟ المبلغ تحت تصرفك تماما؟ تحت تصرفي، على أساس أنه بعد 10 سنين أعطي للعمل الجديد على أساس يضموا لي خدمتي. أي يعني الآن العمل الفلوس هذه تستطيعين خلال 10 سنين أن تشتري بها أرض، تشتري سيارة، تعطيها أحد، ملكك عليها تام وتصرفك تام. نعم. طيب إذا ما دام أن ملكك عليها تام فيلزمك زكاتها سنويا، لذلك أنا أقترح عليك أن تضعيها في شيء حتى لا تأكلها الصدقة كما جاء في الحديث، يعني إما مثلا أنك تضعيها في قطعة أرض، تشتري بها شقة، تشتري بها شيء يعني تتربصين به أن يزيد تزيد قيمته، فربما يكون أنفع لك من إمساكه نقدا فتزكينه في كل سنة يعني 2.5%. الله إن شاء الله يقبل منا ومنكم. الله. وفي السؤال الثالث اللي هو أختي ناوية تروح الحج وعليها دين. نعم. هل يجوز لها ولا الأولى تقضي دينها قبل؟ الأولى أنها تسد الدين اللي عليها بهذه القيمة التي ستحج بها ثم تحج بعدين، إلا إذا كان الحج لن تدفع فيه مالا، زوجها بيحججها ولا جاءها ضمن لجنة ولا في مسابقة وربحت حجة أو نحو ذلك. أما إذا هي تدفع مال فالأولى أن تسدد الدين الذي عليها. بارك الله فيكم. ريا تفضلي. ثريا. ثريا مساء الخير يا حضرة الشيخ. مرحبا بكم. مرحبا وسهلا فيك. أنا عندي سؤالين يا حضرة الشيخ. نعم. أبويا أول شيء إحنا مقيمين في دبي، أنا نعم. من المغرب. نعم. وكنا مقيمين في دبي أنا وأختي وهي متزوجة والحمد لله ميسرين يعني، والوالد يعني الله يرحمه وحي الله يرحمه إحنا جميعا يعني كثير مريض، حتى ما يروم لا يصوم ولا أي شيء، فاهم علي؟ يعني إحنا الحين شو نسوي حقه؟ يعني نطلع عليه زكاة ولا شو نسوي؟ الوالد عقله معه يفهم وكذا، هو بينه وبينك يعني يفهم، بس لما حدا يجي يكلمه ويرمسه ويطلع علينا يصير يصعب لحاله ويصارخ وكل شيء، يعني مثل بيصير علينا احنا مو ميانا. عموما اذا كان عقله معه ويفهم اللي حوله ويدرك انه في رمضان، حتى لو كان يقول ما اريد اصوم، هو يفهم هاي الاشياء خلاص، ولا يستطيع ان يقضي بعد رمضان. لا هو اكل ما ياكل، بس احنا نعطيه بس كوب حليب يعني ممكن في الساعتين شيء، بس ما ياكل هو شيء ولا اي شيء. اي خلاص، اذا بعد رمضان اطعم عنه عن كل يوم مسكينا بعد رمضان، يعني مو في رمضان. لا ليس في رمضان، لانه الكفاره تكون بعد العمل ليس قبله، يعني بعد ما يتم فطره تدفع الكفاره ان شاء الله. الله يسلمك. ثانيه شيخ، أي. اختي عندها مبلغ يعني في البنك في المغرب، بس اي واحد في عائلتنا يكون محتاج بياخذون منا، يعني شو هي لازم تطلع زكاه ولا شو؟ طيب المال الآن تحت يدها ولا المال كل السلف رايح يعني مسلفته؟ لا هو يعني كان مبلغ كبير، بس الحين صار منه يمكن الضعف، صار النص 24 صار منه 12 بس. آها، إذا تزكي المال اللي موجود، أما المال الذي في ذمة الآخرين سلف للناس لا تزكي. لا تزكي. نعم. شكرا. بارك الله فيكم. الله يحييكم. سارة تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال دكتور؟ مرحبا يا سارة، الله يحييكم. دكتور بتخبرك عن الضحية. أي الضحية اللي عندي ضحية بغيت أوزعها ولا ناكلها؟ الأضحية التي في عيد الأضحى قصدك؟ لا غيرها، الصدقة بغيت الصدقة. الصدقة العادية شيء. نعم الصدقة العادية. إذا الإنسان تقرب الله تعالى بذبح ذبيحة فيتصدق بها، إذا كانت ليست نذرا ولا عقيقة عن مولود تميمة يعني أو كذا يتصدق بها كيف يشاء. أجان ودكتور بتخبرك بعد عن الزكاة. نعم. أنا الحين أنا ولدي عايشين عند أبوي مدة شهر رمضان بس. أي زين، عادي أبوي يعني يسوي الزكاة عنا ولا الزكاة نحن غير وزكاتنا أنا وإخواني وبعض تعتبر؟ نعم. زوجك يؤدي عنك الزكاة ولا ما يؤديها؟ ألا يؤدي، بس يعني هو دوامه في عمان وأنا عند أهلي هنا في العين. خلاص، إذا كان أخبرتي زوجك قلتي له ترى أنا أبي سوف يدفع زكاة الفطر عني وعن ابني وأذن بذلك، قال طيب جزاه الله خير خليه يفعل ذلك، ف يجوز له هذا، يعتبر أبوك وكيلا عن زوجك في دفع الزكاة عنكما. الزكاة من الزكاة تعتبر دكتور؟ الزكاة صاع من بر أو شعير أو رز، يعني كيلوين واربعين جرام الصاع. ده دفع فلوس كم تتوقع؟ فلوس حسب قيمة الرز يعني، وطبعا هي لا تخرج مال، تخرج طعام، تخرج طعام يعطى للفقراء طعام أو يرسل إلى خارج البلد للفقراء إذا ما كان في البلد فقراء. فكيلوين وربع كم تسوى؟ أنا ما أدري كم تسوى من الرز حسب نوعه، بعض أنواع الرز غالي وبعضها رخيص، فما في تحديد معين يعني، ربما تصل 15 درهم 20 درهم. أم عبد الله. السلام عليكم. أم عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال دكتور؟ مرحبا أم عبد الله، الله يحييك. الله يرضى عليك دكتور. بسأل بس عن الأسلوب الجديد اللي طالع الحين في السلف اللي هو عن طريق بطاقات سوى وبيعها وشراءها، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يأتي ويعطيك مثلا بطاقات سوا بقيمة 10,000 ريال نعم. وتسددينها أنت 12,000. 12,000 يكون الربح محدد فيها. أي ما هي مشكلة، لكن إذا كان هو سيستلم البطاقات ثم يبيعها من جديد فلا بأس. إذا كان بيملكها ثم يبيعها على الشخص الآخر لا بأس في ذلك. أحياناً هو يعطيني إياها أنا بيعها برا. أي هذا هو، يعني أنت تأتين تقولين له مثلاً أنا أريد منك سلف 10,000 ريال. إيه؟ فيقول لك طيب أنا بعطيك بطاقات سواء بقيمة 10,000، أبعطيك مثلاً فئة 100 ريال، أبعطيك 100 بطاقة، تصير هذه قيمتها 10,000 ريال. تفضلي هذه تريدين تستعملينها، تبيعينها، توزعينها صدقة، اعملي بها ما شئتي. لكن هذه هذه البطاقة اللي تسوى الآن 100، إذا أنت تسدديني بعد سنة أحسبها عليك ب 12 ريال، ب 120 ريال عفوا، فتصبح 12,000 بدل 10,000. فتأخذينها أنت تبيعينها تطلع لك منها 10,000، 9,500، 9,800، 9,000، أي تنقص شوي وتستفيدين من المال وتسددين 12,000 في وقته. فهذا جائز؟ هذا جائز ما في بأس. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. دكتور خلاص الأخوان يعطيك يا عبد الله. طيب هذا فاصل قصير أيها الفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا حقيقة عدد من الأسئلة يسأل عما ذكرناه سابقا، مسألة أن يعمل الإنسان ما يعني يذهب عنه العطش، مثل واحد مثلا يتمضمض بماء بارد مرارا، يغتسل بماء بارد عدة مرات في اليوم وكذا، يقول هل هذا ينقص أجره أو هل يفطر صومه؟ لا إن شاء الله ما يؤثر عليه. وجاء عن عمر عن أنس رضي الله تعالى عنه وكان يملأ إناء ويجلس فيه في وقت الحر إذا كان صائما فما عليه بس. من معنا؟ أم مصطفى تفضلي. ألو مرحبا شيخ. مرحبا بكم الله يحييك. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك. الله يخليك وسلمك. الله يبارك. شيخ عندي سؤال. اتفضل. شيخ أنا قبل كم من سنة يعني مو الحين، يعني قبل يمكن 10 سنين أو أكثر، يعني كان تعرف في الوضع حار وأنا فطرت يوم، يعني أنا ما كنت مريضة بصراحة، يعني فطري ما كان على مرض بس أنا فطرت، فأنا يعني إنه عارفة إنه هذا يعني إنه أنا يمكن لازم إنه أنا أدفع عن هذا اليوم، فيمكن اللي هو أطعام 60 مسكين. لا ما هو بطعام 60 مسكين، لكن أنت يا مصطفى لماذا لماذا تساهلتي وأفطرتي من غير عذر؟ من غير عذر أي فطرت، أنا كنت يمكن أطلع وكان الجو حار ففطرت. فأنا هذا الوقت حابة إنه أدفع عنه، يعني ما أريد إنه تعرف بالآخر إنه ما أقدر أدفع عنه. الله يعفو عنه وعنك. عموما أنت اقضي هذا اليوم واستغفر الله تعالى من الفطر. أنا يعني ما عندي مانع أدفع إذا مثلا أروح. لا ما في دفع يا أم مصطفى، اقضي يوما بدله. أنت أفطرت هذا اليوم بطعام أو شراب؟ نعم نعم، ما دام بطعام أو شراب ليس فيه طعام 60 مسكين ولا عتق رقبة، يعني ما بدفع عنه. لا إنما تصومين يوما بدله وتستغفرين الله تعالى منه. نعم. وشيخ بالنسبة للزكاة الذهب، أنا بدفع حتى عن الذهب اللي بلبسه، يعني كله باخذ، حتى اللي ألبسه أفخه وأخذه أوزنه، يعني حتى لو كان للزينة كله أدفع عنه زكاة. لا يجب عليك زكاة الذهب الملبوس، ليس فيه زكاة. ليس فيه زكاة الملبوس، ليس فيه زكاة. نعم. زين شيخ ممكن رقمك في عندي موضوع خاص. خلاص أبشرين مصطفى، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. كنان تفضل يا كنان. تفضل. يقطع والله ما أدري يا شباب ماذا يقول، يقطع شوي الصوت. أم محمد عجمان. طيب يقول يا شيخ بالنسبة لليلة القدر هل هناك تحديد لها؟ طبعا ليلة القدر في الأيام في العشر الأواخر من رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في ليالي الوتر، يعني في الأيام في الليالي الفردية، ليلة يوم 21 وليلة يوم 22 وليلة يوم 23، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، فهذه الليالي هي التي يعني يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، وبعضهم ذكر أنها تتنقل، وبعضهم قال أنها في الليلة 27، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الليالي كلها رجاء أن يصيبها، فالإنسان لا يحدد ليلة واحدة فقط. نعم من معنا من السودان؟ سلمة. نعم يا سلمة. نعم يا سلمة. أهلا. تفضلي. نعم سلمى أسمعك تفضلي. عندي طلب يا شيخ لو سمحت. تفضلي يا أختي. احنا 4 بنات، اكبر واحدة فينا عنده 40 سنة وما متزوجة. اي بس بطلب منك انك تقول لنا يا شيخ. اسال الله تعالى، اسال الله يا اختي سلمى ان يرزقكم رب العالمين الخير كله، وان يرزقكم ازواجا صالحين باذن الله تعالى لك ولجميع بناتنا واخواتنا يا رب العالمين. ام محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان وحضرتك بالف خير والامه الاسلاميه باذن الله تعالى. امين، الله يجزيكم خير يا رب، بارك الله فيك. شيخ الله يطول عمرك، انا قبل 3 سنوات عندي مبلغ بسيط بنك دبي الاسلامي. نعم. واخذته حتى اتطبب به، وبعدين الحين رحت راجعتهم، يعني ما بقى عندي فشي، راجعتهم قالوا لي عليك ديون متراكمه مال الفوائد لانه انت ما غلقتي حسابك، وانا جاهله بهالموضوع هذا، فشلون اتصرف؟ هو بنك اسلامي؟ نعم، هو بنك دبي الاسلامي الله يطول عمرك. اي نعم. انا كان عندي مبلغ واخذته. اي نعم نعم، وتاخرتي في تسديده. نعم، ما اعرف يعني خلص اخذته كله وما ادري راح تنزل علي فوائد، فنزل علي من 3 سنين فوائد بالالاف، وانا يعني جاهله بهذا الموضوع، ما افهم انه لازم اخبرهم انه يسدون الحساب، وهالثاني يعني في حيره، انا مره ارمله ما اعرف شو اتصرف. اسال الله ان يمن عليك بكل خير. انا حقيقه لا ادري ما هي الطريقه التي استلفت بها المال، يعني في طريقتها، يعني المفروض هم يخبرون اي واحد. صحيح، يعني عاده البنوك الواحد المفروض هو الذي يبحث عن نفسه ويجي ويسال عن حسابه، البنك ما يستطيع، عنده ملايين الحسابات للناس، صعبا يبدا يتصل على كل واحد ويعلمه اخبار حسابه، هذا لا يفعله البنوك غالبا، يعني الا يعني ما ندر. فانا اعني اذا كان تيسر لك مقابله مثلا لاحد المسؤولين في البنك وكذا، وان شاء الله تعالى انك تخرجين يعني بنتيجه حسنه بينك وبينهم. نهى. نعم يا نهى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب، الله يحفظك. بس عندي سؤال يعني ممكن؟ تفضلي. بس اريد اعرف، احنا صمنا هذا الشهر كل سنه نصومية السعوديه، وبس هاي السنة شوية تخربط علينا بالهلال، فاحنا صمنا السعودية صاموا من الجمعة واحنا صمنا السبت، شلون يعني بهيج حالة شو كنت نفطر؟ خلاص ان شاء الله ما عليك شيء، ما دام انك اتبعتي يعني قول، يعني قول من افتاكم ان السبت هو رمضان، واذا اكملتم 29 يوما وعيدتم في العراق فعيدي معهم، إن أكملتم 30 يوما في العراق فهذا جاز. يعني مثلا لو السعودية كملوا 29 يوم وبعدين أعلنوا العيد، وعندكم لم يعلنوا العيد، فصوموا يوما 30 أيضا لأجل أن تعيدي مع أهل بلدك. الله يقبل منا ومنكم يا رب. مبارك. مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلفزيون يا مبارك، اخفض صوته. الله يجزيك، الله يحييك يا مبارك ويبارك فيك. ابشر تسلم شيخ. معك مبارك من السليل. ونعم ونعم، ما عليك يا طال عمرك. الا نبي نوجه لك دعوه للمحافظ المبارك. ابشر بما يسرك. اقول السليل اهلها رجال وعيال رجال، وانا زرتكم مرارا، وكلما زرتكم ازددت محبة لكم وشوقا إليكم. ابشر بالخير، أزوركم من بعد. مرحبا يا شيخ. يسلم راسك يا أبعدي، الله يحفظك، جزاك الله خير. طيب مبارك. طيب أنس. أنس. طيب معنا أنس، وناخذ لنا سؤال نرضي أهل تويتر بس لا يزعلون. يقول فضيلة الشيخ، ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب، قال هم الذين لا يتطيرون، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان الذي لا يستعمل الكي في العلاج، وأيضا لا يتطير لا يتشائم عادة من الأمور الحادثة أمامه، إنما يتوكل على الله تعالى، وأيضا لا يسترقون لا يطلب الرقية من الناس، لا يقول يا جماعة اقرأوا علي اقرأوا علي، إنما يقرأ على نفسه، أو إذا جاء أحد يرقيه قبل ذلك دون أن يكون بطلب منه. فهؤلاء إن شاء الله تعالى هم صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. من مريم تفضلي يا مريم. ألو. نعم يا مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا تفضلي. أنا عندي سؤال يا شيخ. نعم. اخفض. بالنسبة للمسلسل اللي بيعرض على اللي بيعرض لقناة عربية عن صحابي جليل عمر بن الخطاب. نعم. هل هو جائز؟ يعني بيعرض الصحابة، بيعرض كل شيء. عندي هذا السؤال محيرني كثير. طيب. ممكن تجاوبني من فضلك؟ بارك الله فيكم. أبشري يا مريم، أبشري يا مريم. طبعا أتكلم من أم عبد الله. طيب سأجيب بعد شوي بس نخلص فلسطين. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا شيخ على البرنامج. يحفظكم أم عبد الله. إذا سمحت لو بتسأل، أنا أرملة وعندي ولدين وبنت، فقبل فترة صارت معي مشكلة في راسي، وجع وأذني، فذهبت للدكتور. ألو. نعم أسمعك أم عبد الله. فاللهم صل سيدنا محمد. أنا ولدت استمار فكشفت عن وجهي، فهل أؤثم؟ لا ما عليك شيء إن شاء الله ما دام عند الطبيب ولم يكن هناك طبيبة يعني تقوم بالواجب. يعني عن وجهه وعن شعري كمان. ما عليك شيء ما دام أنه لحال للحاجة إلى العلاج، ليس عليك بأس في ذلك. طيب لو سمحت يا شيخ في مجال رقمك الخاص لأن في عندي بعض الأسئلة. خلاص أم عبد الله الشباب يعطونك إياه إن شاء الله بعد المكالمة. مريم تفضلي. مريم تفضلي. مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مريم. الله يا شيخ ممكن رقمك الخاص؟ خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. عندك سؤال؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للكلام على مسلسل عمر رضي الله تعالى عنه، تكلمت عنه في حلقة قبل يومين، فصلت الموضوع تفصيلا تاما، وبالتالي ربما لا حاجة لإعادته، ويمكن العودة إلى الحلقة التي حلقة الثانية من هذا البرنامج وسماع التفصيل حول مسألة المسلسلات التاريخية، الضوابط الشرعية لمن أباحها أو لمن قال بتحريمها، وفصلت الموضوع في ذلك في دقائق يمكن إن شاء الله تعالى الاستفادة منه. يقول يا شيخ بالنسبة للإنسان الذي عندهم بينهم رضاع لكن لا يعلمون كم يكون، إذا كان الرضاع مشكوكا فيه فإنه لا يعتبر. لو قالت الأم أنا والله يا ولدي أرضعتك مع فلانة لكن ما أدري هي رضعتين هي 10 رضعات أو كذا، فإنه لا يعتبر رضاعا. والأولى أيضا أن يتجنبوا الزواج أيضا حتى يحتاطوا لأنفسهم، لا غدا يتأكد الأمر ثم بعد ذلك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تبقي المرأة معك وقد قالت امرأة أنها أرضعتك أنت وإياها. تقول الحائض، نعم هذا أجبنا عليه. بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت تقرأ القرآن من جهاز كمبيوتر أو غيره ووصلت إلى آية سجدة فإنه يجوز لها أن تسجد سجود التلاوة، وسجود التلاوة لا يعتبر له أحكام الصلاة. سلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. يدتي تباني أختم القرآن على أبوها الله يرحمه، وتباني راح تعطيني فلوس من وراء الختمة، عادي أختم على الميت وعادي أخذ الفلوس؟ لا ما يا بنتي ما يعني يجوز تأخذين الفلوس تشجيعا لأجل تختم القرآن، لكن ما في أحد يختم عن الموتى، قراءة القرآن ليست من الأعمال التي يهدى ثوابها، فأنت قولي لها أنا سأختم القرآن كاملا وسوف أدعو الله تعالى له، يعني ما يهدى الختمة. لا إهداء ثواب ختمة القرآن للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أي دليل عليه، وأيضا إعطاء المال لأجل أن الإنسان يختم، أصبح هذا الإنسان يعمل العمل لا لأجل الله تعالى، لأجل هذا المال، وبالتالي ليس له حسنات لأجل أن يهديها للآخر. من خيري؟ خيري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال يا شيخ؟ مرحبا يا خيري، حياك الله. بالله يا شيخ رقمك الخاص في مسألة مهمة. أبشر بما يسرك، خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله يا خيري. الله يبارك فيك. الله يحفظك. علي. عالية عفوا، عالية معنى عالية ولا راحت؟ عالية. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عالية لو شبحت. مرحبا بكم تفضل. يا هلا شيخ محمد. الله يحييكم. يا شيخ أنا بقول لك حالي. أي أنا بنت عالي مرض شديد، ولما أبقي يعني وقت الصلوات ممكن الصبح أجمعها مع الظهر من الوقت الدول اللي يعطوني إياه. فساعات يعني أقعد الصبح بس تجيني حرارة شديدة، فيعني ما أقدر أوقف، أنا أعاني من نقص مناعة وراثية. أي معي شيخ؟ معك يا بنتي. إيه فتجيني حرارة شديدة يعني توصل 40 عندي، فما أقدر إني أقوم أتوضأ، أتيمم بالمخدة، هل يجوز ولا لا؟ طيب بنتي، أما بالنسبة لجمع الصلاة، إذا كنت لا تستطيعين أن تصلي كل صلاة في وقتها ولحاجتك إلى الأدوية، فلا بأس عليك أن تجمع الصلاة إلى ما بعدها، حتى لو صليت الفجر مع الظهر، لأنك ما تستطيع أن تستيقظي الفجر، وإلا فالأصل أن الظهر تجمع مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن إذا كنت عندك دواء وغلبك النوم ولا تستطيعين أن تستيقظي لصلاة الفجر فصليتيها بعد استيقاظك، لا حرج عليك بسبب المرض. أما بالنسبة للتيمم فيجوز لك إذا كان يشق عليك الذهاب ويتعبك الذهاب إلى دورة المياه للوضوء فتوضأي في مكانك، لكن يا بنتي ليس على المخدة، ليكن يحضرون لك يعني ترابا نظيفا وتتيمم عليه، يكون بجانبك في قدر مثلا له غطاء أو عبوة بلاستيك لها غطاء، تفتحينه وتتيممين عليها وتصلين في مكانك، وأسأل الله تعالى أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا. أسأل الله أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا فاصل قصير أيها الأحبة، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عمر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة؟ الله يعطيك العافية. يا مرحبا يا عمر. شيخ لو سمعت سؤال، أنا عندي زوجتي من حوالي 10 سنوات ما في إنجاب لدينا. شاءت الظروف أنه نساوي حق المجهري، والحين يعني لازم يكون في رمضان اللي هو الإطراح الصناعي، فهي تسأل عليها حرج في الصيام، هل تعتبر مريضة ولا لا؟ هو التلقيح الصناعي يتطلب منها أن تفطر ولا ما يتطلب؟ لازم، هي لازم غذاء، وفي موضوع سفر أيضا كذلك خلاله لازم غذاء وأدوية وحقن. أسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى جميع إخواننا وأخواتنا بالذرية الصالحة يا رب العالمين. إذا كانت تحتاج إلى هذا لا بأس، تعتبر في حكم المريضة. إذا كانت لا تستطيع أن تؤجله إلى بعد رمضان، هي ملزمة أن تعمله الآن، فلا بأس عليها وتعتبر في حكم المريضة. بارك الله فيك. سراج. سراج السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سراج. الله يعطيك العافية. الله يحفظك شيخ. في هيك مصلحة عم نفتحها أنا وجوز أختي. أيوة. فامبارح بارك مع أصحابي عم نتكلم بالليل. هي صايرة مثل القهوة. أيوة. مثل الكوفي شوب. نعم. إنه قالوا لي لا حرام. قلت لهم شلون حرام؟ طب هي بتجي مثل شاي وكوفي وعصاير، وبنفس الوقت فيها أراجيل يعني شيء. قالوا لي لا حرام. أيوة. حابب استفسر عن هالموضوع. إذا كنت سراج ستقدم لهم الأرجيلة فهذا لا يجوز طبعا، الأرجيلة والدخان وهذه كلها محرمة، الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لكن إذا بتقدم أشياء أخرى يعني مثل ما ذكرت أنواع الكافي ولا الكيك والكروسان وغيره هذا لا بأس فيه، أما تقديم الأرجيلة وبيع الدخان للناس ونحوه هذا لا يجوز. أسأل الله أن يرزقك يا رب العالمين. ليلى. ليلى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك يا شيخ حب لله يعني. بارك الله فيكم، الله يجعلنا وياكم من أحبابه يا رب العالمين. أنا يتيمة الأبوين. نعم. ودي ما في نصيب، لكن ما يسخرش ربي الحال. نعم. وعندي أخوتي حتى هم منقطعين علينا ما يوصلوش فينا يعني. نعم. نبيك تزيننا بس. أبشري بإذن الله، وإن شاء الله تعالى أنت أيضا احرصي على الدعاء، وأيضا لا تتشددي يا أختي في من يخطبك، يعني بعض الفتيات ربما تضع صفات عالية جدا لمن يخطبها، فكل من جاءها تقول لا تنطبق عليه الصفات فلا توافق عليه. لا، احرصي أنت على أنه يعني حتى لو كان في بعض الصفات التي ربما أنت لا ترضينها كثيرا، لكن إذا كان مصليا خلوقا وضعه المادي ماشي فوافقي عليه، وكوني يعني عندك نوع من الليونة في هذا. أسأل الله أن يرزقك ويوفقك يا رب العالمين. أم عسل. أم عسل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك وعلى أمة الإسلام. آمين، الله يحفظكم ويبارك فيك. شيخنا الله يخليك، عندي سؤال وهو يعني استفسار أكثر ما يكون سؤال. أي نعم. أنا بصراحة يعني من أول ما بلغت هو المفروض أن أصوم، بس أنا جسمي نهائيا ما يتقبل الصيام. نعم. أنا الحين عمري 27 سنة. أي. حسبت يعني قعدت حسبتها صار لي 12 سنة أني ما صايمة، أصوم أول يوم رمضان ويعني مثل حالة إغماء وأتخربط وأهلي وياي يركضون، هاي كل سنة أول يوم رمضان. فجسمي أني أعرف نفسي أنه أني يعني مو مسألة ضعيفة بالصحة، بس إيه صحتي ما تسمح أصوم. الحين يعني قبل كم شهر حاولت يعني استعديت لهالسنة رمضان، قلت خلص أنا كبرت وزوجت وصارت عندي طفلة، يعني بعد عيب إنه ما أصوم أحاول أقاوم. فبس قبل كم شهر صار عندي التهاب القولون. نعفو شيخنا معايا مو؟ معك نعم. أي نعم. فصار عندي القولون والطبيب قال لي يعني عدوك الجوع، إنه أنت نهائيا لازم تجوعين. ومع هذا قلت ما يخالف خلي أقاوم، أول يوم صمت قدرت أقاوم الحمد لله والشكر، بس ثاني يوم صار عندي حالة إغماء وما أعرف شنو أسوي شيخنا، يعني أكو شيء يعوضني على 12 سنة هاي ما صمتها؟ ما أقدر أعوضها بالصيام يعني حقيقة، والله يشهد على كلامي. أنت أنا شيء يعني حزينة من عند هذا الكلام. أنت حزينة جدا. أنت اليوم صايمة؟ بصراحة لا شيخنا ما صايمة. أمس وقبل أمس؟ هو الأول يوم رمضان صمت، ثاني يوم أغمى علي، ثالث يوم صمت، اليوم ما صمت. طيب أنت إذا صمتي الصيام يرهقك ويتعبك جدا ولازم تأخذين مقويات وكذا؟ جدا شيخنا، يعني ثاني يوم أتخربط أو بعد الفطور يعني أتخربط. طيب هل الآن في أدوية تأخذينها أو فيتامينات معينة؟ لا بالنسبة للقولون لا ما أخذ، بس قل لي لازم ما تجوعين نهائيا، يعني علاجي يعني نوعاني لازم تكون دائما معدتي او امعائي ممتلئة حتى القولون ما يأذيني. طيب هذه بس إذن هاي بس بالنسبة لمرض القولون. بس من عدم قولون اني شيخنا سؤالي 12 سنة اني ما صايمة، شنو ممكن احله بشنو؟ طيب الحل اختي ما دام انك لا تستطيعين ان تقضيها لانك جسمك لا يتحمل القضاء. نعم. بسبب المرض. نعم. فاطعمي عن كل يوم مسكينا، تستطيعين تطعمين؟ لا اي نعم اقدر استطيع اطعم. ايه اي ترى عندك 12 سنة اضربيها في 30 يعني عندك ايه؟ 360 مسكين. نعم تستطيعين تطعمين 360 مسكين. احاول يعني هي اكيد مو بنفس السنة، يعني احاول استمر ولو كل شهر. صحيح. طيب خلاص ممكن تطعمينهم بالتقسيط. ايه ان شاء الله احاول اطعم. ايه؟ بس يعني يعوض عني خلاص يعوض عنك ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. احسبي لكل مسكين نصف كيلو من يعني وجبة عموما، نصف كيلو رز وشيء من الإدام، يعني مثلا قطعة دجاج، قطعة لحم، كوسة، طماط. ايه؟ شيء من الإدام. وممكن ترسلينها خارج البلد، يعني ليس ضروري أن تكون في بلدك. ها أي ممكن كل نعم يعني ممكن مثلا بلد العراق أنه ممكن أخلي والدتي نيابة عني تطعم. خلاص توصين الوالدة تقولين ما أشتري أعطي العائلة الفلانية حق 30 مسكين والعائلة الفلانية حق 30 وكذا، وإن شاء الله تعالى ربي يعينك. الله شكرا جزيلا بارك شيخنا. الله فيكم. الله يحييكم يا أختي. منيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا أختي منيرة. ممكن أسأل عن حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟ يعني من غير وضوء عفوا، المرأة حائض يعني؟ لا. لا إذا كان تستطيع أن تتوضأ وليست حائض فلا بد لمن يقرأ القرآن أن يتوضأ، ينبغي له أن يكون على وضوء. طيب كيف أنا أصلي التراويح في البيت بس ما أعرف كيف طريقة مسك القرآن؟ مسك القرآن يا أختي تضعين يدك اليسرى على صدرك واليمنى فوقها وتمسكين المصحف الصغير بها. طيب ما حط مع يعني الألبسة اللي عليها شخصيات كرتونية أو رسمات؟ الأولى صلاة بها. الصلاة بها صحيحة ما دام أنك تلبسين فوقها غطاء أثناء الصلاة، الصلاة بها صحيحة، لكن الأولى أن لا تلبس الملابس التي عليها رسومات، أن يستغني عنها الإنسان، أن يلبس غيرها، يلبس رسومات عامة، صورة زهور، شجر، سفينة، غروب شمس إلى آخره، وأن يتجنب التي عليها رسومات البشرية خاصة إذا كانت رسومات لعفوا راقصات ولا مغنين ولا غيرها، هذا ينبغي الابتعاد عنه تماما. لكن لو كانت عليها صورة مثلا دب ولا ميكي ماوس ولا غيرها، هذا ينبغي أن يتجنبها، لكن ليست في حرمة الصور التي عليها صور من ذكرت. طيب بارك الله فيك. رقمك الخاص؟ خلاص يا منيرة، يعطونك الشباب إن شاء الله. الآن أم آدم، تفضلي أم آدم. السلام عليكم شيخنا، وكل عام وأنت بخير. السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أخي فاضل، عندي بعض الاستفسارات السريعة. نعم. عارف أن وقتك ثمين وإن شاء الله في ميزان حسناتك. بارك الله فيك. الاستفسار الأول، الصلاة على كرسي نظرا للألم في الركبة أو بعض المشاكل الصحية، هل لازم، لأن بعض الناس قالوا أن هل لازم تحط مخدة عشان تسجد عليها على حجرك على ركبتيك، أو تسجد فقط في الهواء؟ السؤال الثاني، هل إذا كان واحدة حامل في الشهر الأخير وغصبا عنها لمؤاخذة كرم الله وجهك استفرغت فتعتبر أفطرت وما ردت الصيام، دفعت عليه فقط، هل لازم ترده 30 يوم لا ولا تدفع عليه فقط؟ لا صومها صحيح، المرأة الحامل وغير المرأة أيضا، إذا كان القيء ليس باختياره لكن طبيعي أنها تقيأت بسبب الحمل أو الوحم أو كذا، هذا صومها صحيح، ليس عليها بأس. هي بعد ما تقيأت فطرت. فطرت خلاص، تصوم يوما بدله. ولو كم سنة ما صامت هل تدفع عليه فقط أو ليس؟ نعم، إذا كانت مر عليها رمضان آخر وهي لم تصم رمضان السابق، لم تقضي ما عليها من رمضان السابق، فإنها تصوم عن اليوم الذي أفطرته وتطعم مسكينا عنها أيضا. بارك الله فيكم. طيب ما بقي معنا وقت، ناخذ كم سؤال. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وياكم اليوم أيها الإخوة والأخوات. لي محاضرة إن شاء الله تعالى في الطوار، حي الطوار هنا في دبي، في الملتقى الرمضاني بعد صلاة التراويح، يعني تقريبا الساعة 10:15 تقريبا نبدأ المحاضرة، أو 10:30. يوجد مكان للأخوات أيضا، خيمة خاصة بهن، وأيضا هذا الملتقى ما شاء الله ملتقى موفق، فيه عدد من الفعاليات والنشاطات للصغار والكبار، إن شاء الله تعالى يعني الذي يحضر يستفيد ليس فقط المحاضرة بل حتى من غيرها. اليوم بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا من عز جاهه وعظم سلطانه يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، ووفقنا يا ربنا لعبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ومرافقة أصحابه وأهل بيته يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف بأسهم وضراءهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.